حصريا على إنشاءكم. أرسلت شعاري والسفينة لم تزل في البحر حار بأمرها الربان، والقدس أرملة يلفعها الأسى، وتميت بهجة قلبها الأحزان، وتميت بهجة قلبها الأحزان. شلال أدمعها على دفقاته، ثار البخار فغامت الأجفان، حسناء صبحها العدو بمدفع، تهوي على طلقاته الأركان. شلال أدمعها على دفقاته، ثار البخار فغامت الأجفان، حسناء صبحها العدو بمدفع، تهوي على طلقاته الأركان، تهوي على طلقاته الأركان. أدمام حاجرها الرصاص ولم تزل، شما أضاق بصبرها العدوان، حسناء داهمها الشتاء ودارها مهدومة ورضيعها عريان، وضجيج غارات العدو يزيدها، فزعا تضاعف عنده الخفقان. حسناء داهمها الشتاء ودارها مهدومة ورضيعها عريان، وضجيج غارات العدو يزيدها، فزعا تضاعف عنده الخفقان، فزعا تضاعف عنده الخفقان. بالأمس ودعها ابنها وحليلها، وابن اختها وصديقه حسان، واليوم صبحت المدافع حيها بلهيبها، فتفرق الجيران. أين الذين تلثموا بوعودهم؟ أين الذين توددوا وألانوا لما تزاحمت الحوائج أصبحوا كرؤس السراب تضمها القيعان كرؤس السراب تضمها القيعان يا قدس يا حسناء طال فراقنا وتلاعبت بقلوبنا الأشجان آه يا قدس يا حسناء طال فراقنا وتلاعبت بقلوبنا الأشجان يا